قال زعما منهم أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة أخرى. نعم، الله جل وعلا له أن ينسخ، أن ينسخ ما يشاء وأن يحكم ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فالنسخ حق لله جل وعلا، وهو جل وعلا ينسخ ما يشاء لمصلحة الناس، فيشرع للناس ما يصلحهم في وقتهم، ثم يشرع للجيل الثاني ما يناسبهم حسب حكمته ورحمته وعلمه سبحانه وتعالى، إلى أن جاء الإسلام فاستقر، لا ينسخ ولا يبدل ولا يغير منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فهو لا يدخله تغيير ولا تبديل، ولا يتدخل فيه الرجال ولا العلماء ولا أحد، بل يبقى كما هو. خلاف دين النصارى فإنه ألعوبة بأيدي النصارى وأحبارهم ورهبانهم، فنحن نحذر من هذه الطريقة وهي التلاعب بالدين، فلا نجعل الرجال يسرعون لنا وينسخون ما يريدون وما يشاءون. بعض الفرق الضالة على هذا، بعض الفرق الضالة التي تنتسب للإسلام على هذا، على دين اليهود والنصارى، لأن رؤساءهم وقادتهم ومتبوعيهم يحلون ويحرمون من عند أنفسهم. نعم.